إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجيرني وإياكم منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أحبتي في الله، وهذا لقاؤنا الثالث في الفائدة الجديدة من فوائد حديث الإفك وحادثته، وهي فائدة تتعلق بشر قد استطار في واقعنا اليوم، أسأل الله أن يكفينا إياه، ألا وهي قضية التبرج والسفور. وقد استنبطنا هذه الفائدة من موقف عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لما جاءها صفوان بن المعطل فرأى خيالا لإنسان نائما، فجعل صفوان يسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فبادرت الصديقة بنت الصديق التي عرفت ربها وشرعه من لسان نبيه مباشرة، فبادرت بحجب نفسها عن صفوان، وما كلمها صفوان قط، وظل يسترجع صفوان، قالت وما كلمني ولا كلمته حتى أدركنا الركبة. وكان ذلك عنوان الحشمة والعفاف الذي كان يعيشه الأوائل من أبناء الإسلام وأهل الملة. تكلمنا عن الاختلاط وآثاره وخطره وأحكامه، ثم انتقلنا للكلام عن التبرج والسفور، هذا البلاء الذي طم والشر الذي عم، الذي أصبحت فيه المتحجبة حجاب الشريعة هي المتخلفة التي لم تسر مع الركب والحضارة، وأصبحت المرأة المتبرجة السافرة بألوان التبرج وأنواعه أصبحت هي التي تواكب الحياة. وأصبحنا نرى من المفتين وأشباه العلماء وأشباه العلماء وأنصافهم من يتلون للمرأة بالفتيا في حجابها كتلون ألوان حجابها، فتراهم يتلونون بجواز أنواع الحجاب، وكأن مراد الشريعة فقط، وكأن مراد الشريعة من الحجاب فقط أن تضع المرأة خرقة أيا كانت على رأسها، وأن تلبس اللباس الذي يغير لون جلدها، ثم فلتتزين ولتتبرج ولتتعرى كما تشاء. تكلمت في اللقاء الماضي عن الحجاب، وبينت قيمته في الشريعة، وأن الحجاب طاعة وعفة وطهارة وصون وستر وحياء وكرامة وغيرة وإيمان وهدى. ثم اليوم آتي لأعيش أنا وأنتم في مقابلة بين الحجاب الذي فصلنا صوره في الشريعة في الجمعة الماضية وبين التبرج الذي تتطلبه نساؤنا اليوم إلا من رحم الله. وقبل أن أتكلم في مثالب التبرج ومعايبه لا بد أن تعلم جيدا ويقينا أنا ما أتكلم عن المتبرجة التي كشفت شعرها ولبست بنطالا وضيقا وخرجت إلى الطرقات تبدي مفاتنها إبداء كاملا، لا، إنما التبرج كما ذكرنا ألوان وصنوف وصور. فالمرأة التي تضع خرقة على رأسها وثم تضع من تحت الخرقة قطعة تنفخ رأسها وتلبس تحت الخرقة التي تسميه بالإشارب وتلبس تحته بنطالا أو تلبس بنطالا ولو كان واسعا، هي بمسمى الشرع متبرجة، توجب لنفسها لعنة الله. وأنا أتكلم أيضا عمن تلبس العباءة الضيقة والجلباب الحازقة الذي يصف جميع ثنايا البدن ولا يترك قطعة في البدن إلا ويصفها، والله إنها متبرجة توجب لنفسها لعنة الله. أنا لا أتكلم فقط عن اللي كشف شعرها، عن التي كشفت شعرها، لا، إنما التبرج مراتب ودرجات. فتلك الفتاة أو المرأة التي تجلس أمام المرآة ثم تبدأ تلبس ألوان الجلابيب وتبحث عن أضيقها وأحزقها ولا تشتري إلا ما كان منه ضيقا حزقا، هي متبرجة في الشرع وينطبق عليها جميع مثالب التبرج. ليس الكلام فقط، أكرر، ليس الكلام فقط عمن أظهرت شعرها ولبست القصير أو البنطال أو لبست تلك البلوزة الضيقة، لا، إنما التبرج أنواع وألوان، ومن صور العباءات والجلابيب اليوم ما فيه فتنة وأثر على قلب الرجل الناظر إليها أعظم من فتنة التي كشفت بدنها. ما هو الكلام فقط عن اللي والله كشفت شعرها، أبدا أبدا. وكما سيأتي الكلام عن أحكام الحجاب وشروطه وصفاته الشرعية ومتى يكون اللباس شرعيا ومتى لا يكون، سأذكر لكم هذا إن شاء الله بالتفصيل حتى نعلم هل نساؤنا متحجبات كما أراد الله أم أنهن قد دخلن في دائرة التبرج ما عاد الله. ولذا أيها الأحبة في الله، إننا كما نعاني اليوم من هوى النساء، المرأة قد غلبها هواها. اليوم لو يأتي رجل على زوجته يقول يا بنت المسلمين إن الذي تلبسيه حرام ويجب عليك التستر وإنك تعيشين في تهتك، تأتي بألف رد وألف ألف رد. لماذا؟ لأنها قد غلبها هواها. المرأة يا أحبة فيها سذاجة، فيها سذاجة. دعوكم من كلام الإعلاميين، لما يأتي على حديث النبي الذي في البخاري ومسلم ناقصات عقل ودين، ثم يبدأ يذهب يمين وشمال وشمال ويمين حتى يخرج النص عن ظاهره. المرأة ناقصة عقل ودين بكلام النبي الذي لا ينطق عن الهوى. فنقصان عقلها أنها تغلبها هواها وعاطفتها. انظر إلى النساء، لو جلست مع مجموعة نساء أو رأت رجلا من محارمها ثم قال لها جميلة لباسك جميل منظرك حسن، تبقى تتغنى بهذه الكلمات على مدار شهر وشهرين وثلاث لقلة العقل، لأنها يغلبها هواها. فإذا مدحها مادح بجمالها طاشت وطارت من على وجه الأرض ونسيت معالم الشريعة وحدودها وأحكامها. هذا حال النساء. لذا جاء الشرع فرعاها فحماها حما وجعلها حما ووصفها بالعورة وأحاطها كل الإحاطة فمنعها من الظهور والبروز والتبرج. المرأة ناقصة عقل يغلبها هواها وتغلبها عاطفتها. إذا قلنا لها حرام الذهاب إلى الزفاف وحرام سماع الموسيقى وحرام أن تتبرج أمام النساء، تبادر المرأة فتقول لما أنا من دون النساء؟ لا يا أختي، الله أمرك وأمر جميع النساء ولكن الله ابتلانا في زمان قل فيه الرجال قل فيه الرجال قل فيه الرجال. وقد أخبر عن هذا رسول الله صلى عليه الله: اللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى. عباد الله، لما نقول لك يا أختاه لا تتبرجي، إياك، ماذا نريد منك؟ ماذا نريد منك؟ لما نقول يا أختاه لا تتبرجي وإياك وإظهار مفاتنك، ماذا نريد منك؟ نريد لك أن تكوني مطيعة لله، ليس عصية لله، ألا تكوني عصية لله ورسوله. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم، لما قام معاوية يوما رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عن معاوية وأرضاه، رضي الله عن معاوية وأبيه وأمه وأرضاهم، رضي الله عن معاوية وأبيه وأمه وأرضاهم. قام معاوية خطيبا بحمص فقال لأهل حمص: أيها الناس، إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم 7 أشياء وإني أبلغكم ذلك وأنهاكم عنه. فبدأ يذكر 7 ثم قال: وحرم رسول الله التبرج، وحرم رسول الله التبرج. والله جل في علاه أمر نساءنا أن يدنين عليهن من جلابيبهن، وإذا سئلن متاعا أن يسألن من وراء الحجاب، وأمرهن أن يضربن بخمرهن على جيوبهن. فأي امرأة خرجت ولم تدني جلبابها على بدنها، وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل، ولم تضرب بخمارها على جيبها أي على صدرها، ولم تضرب بخمارها من رأسها إلى صدرها، والخمار هو ما يسمى عند نساء اليوم بالبرنس. مرأة لبست إشار حجاب أميرة هذا القطعتين وخرجت متبرجة، متبرجة. قال الله: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. والخمار هو في الأصل غطاء الرأس وليس غطاء الوجه، فالخمار هو غطاء الرأس، فأمرنا الله أن نرخي الخمار الذي على الرؤوس فأن نضرب به الجيوب، والجيوب هي منطقة الصدر. فالواجب على المرأة أن ترخي حجابها من رأسها فيغطي صدرها، فمن لم تفعل ذلك فقد عصت الله ورسوله. وماذا تستفيدين من التبرج؟ ماذا تستفيدين من التبرج إلا أنه كبيرة موبقة مهلكة؟ التبرج كبيرة، نعم، التبرج من كبائر الذنوب. لما جاءت أميمة بنت رقيقة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد مبايعته، فقالت: يا رسول الله، إني أريد مبايعتك على الإسلام. اجلس يا أخي، الله يهديك، اجلس الله يهديك. فقالت أميمة بنت رقيقة: يا رسول الله، إني أردت مبايعتك على الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: تبايعيني على، اسمع بالله عليك واسمعي، تبايعيني على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، وألا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، وألا تنوحي. هذه كلها من الكبائر بالاتفاق: الشرك والسرقة والزنا وقتل الولد، وألا تأتي ببهتان تفترين، أي أن تنسب ولدا لزوجها ليس من زوجها، ألا تأتي ببهتان تفتريه بين يديها ورجليها. قال: وألا تنوحي. هذه 5 هي من كبائر الذنوب. ثم ضم لها النبي فقال: وألا تتبرجي تبرج الجاهلية. فالتبرج كبيرة موبقة مهلكة، بل إن التبرج أيتها المتبرجة يا أختاه، إن التبرج يجلب إليك لعنة الله ولعنة الملائكة والمؤمنين. يقول النبي: واسمع بالله عليك هذا الحديث، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبراني في الصغير بسند جيد، يقول صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات يلبسن ثيابا لكنها ليست على ما أراد الله، كاسيات في الظاهر عاريات في الحقيقة، كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. هذه الموضة الجديدة التي انتشرت بين البنات، فتأتي البنات كذبا وزورا وخداعا وغشا بقطعة من قطع القماش ثم تعقدها على رأسها حتى كأنما قد جعلت على رأسها مئذنة كنيسة أو منارة كنيسة، ثم تلبس حجابا فتنفخ رأسها نفخا. هذه التي قال عنها رؤوس رسول الله صلى الله عليه وسلم: رؤوسهن كأسنمة البخت. يا رسول الله، ما لهن؟ ماذا نفعل لهن؟ قال النبي: إلعنوهن فإنهن ملعونات. اللهم العن المتبرجات طاعة لله ورسوله، اللهم العن المتبرجات طاعة لله ورسوله، اللهم العن المتبرجات. ما يأتيني واحد يقول: طب يا شيخ لو ندعو لها بالهداية رق قلبك لها، ولكن قلبي ما تحرك غضبا لله. هي التي جلبت اللعنة لنفسها. النبي يأمرنا فيقول: إلعنوهن. لمن أستجب؟ لعاطفة قلبك وحنانك، أم أستجب لأمر الله ورسوله؟ يقول النبي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد وغيره بسند صحيح، اسمع الحديث، اسمع الحديث: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون السروج كأشباه الرجال. ما هم رجال؟ هم أشباه رجال، ينزلون على أبواب المساجد. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: وقد رأينا هذا في زماننا، فرأينا بعض الناس لا يعرف المسجد إلا في يوم الجمعة، وقد يكون على باب المسجد ينزل ويقف ولا يصلي، وبعض الناس يأتي الجنازة ويصلى على الجنازة في المسجد وهو واقف على بابه ينتظرها. قال: ينزلون على أبواب المساجد، أي ولا يدخلونها. سيكون في آخر أمة رجال يركبون السروج كأشباه الرجال، بين قوسين كأشباه الرجال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات. حيثما رأيت رجلا زوجه متبرجة أو ابنته، فاعلم أنه بوصف رسول الله أنه شبيها للرجل ليس رجلا. ولا لو كان رجل يربط ابنته في البيت ولا تخرج، مش ضروري تأتيني بشهادة البكالوريوس، هي ستحرر المسجد الأقصى، إما أن تتحجبي وإما فلا، وتمكث في البيت ولا تخرج، وإلا ما هو حق القوامة والولاية؟ قال النبي: أشباه الرجال. وقال صلى الله عليه وسلم: إلعنوهن فإنهن ملعونات. ما هو اللعن؟ هو الطرد والإبعاد. وإذا كان اللعن من الله فهو طرد من رحمته وإبعاد عن رحمته، وإذا كان اللعن من العبد فهو سب ودعاء. فلو أن قلنا: إلعن اللهم إلعن كذا، فهذا دعاء، إن شاء الله أن يحقق اللعن فيه وإن شاء أن لا يحقق. أما إذا لعن الله فهو طرد. واللعن بين الكافر والمسلم يختلف، وهذا ملحظ دقيق جدا، اسمعه: لعن الكافر هو لعن يراد به الإقصاء المؤبد عن رحمة الله، لعن الكافر هو دعاء ولعن يراد به الإقصاء المؤبد عن رحمة الله. وأما لعن المسلم كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والنووي رحمه الله، فلعن المسلم هو لعن يراد به الدعاء، أي إقصاء مؤقت عن رحمة الله، اللهم لعن المتبرجة، والمراد من ذلك اللهم أقصها عن رحمتك ما دامت متبرجة، ليس المراد لعن كالكافرين. ثم سؤال، هل يجوز لعن المعين؟ رأيت متبرجة في الطريق فقلت اللهم لعنها، هل يجوز ذلك؟ يجوز أم لا يجوز؟ هذا موطن خلاف. أرجو أن تتأمل معي ملحظا دقيقا لأئمتنا، لماذا الله قال لي ورسوله قال العن المتبرجات؟ لماذا؟ الله جبل الرجل يميل للمرأة، وإذا رأى صورة فيها شهوة ونزلت في قلبه أثرت في نفسه، ما الذي يدفع أثرها وشهوتها؟ قال بادر باللعن، فإن ذلك يصنع حما للقلب من الوقوع في شرك الهوى والشهوة. فأنا لما أرى امرأة متبرجة أغضب لله فأقول يا رب العن المتبرجات اللاتي تجرأن عليك وبارزنك بالمعصية، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هي عاصية، المتبرجة عاصية فاسقة باتفاق أئمة الدين، لذا جعل الله ما جعلها الله محلا للعن. هل يجوز أن ألعن المعين؟ اختلف العلماء في ذلك إلى مذاهب ثلاث، أرجحها أن لعن المعين مشروع، مشروع، فمن رأى متبرجة فقال اللهم لعنها، أي ما دامت على تبرجها فهو قد عبد ربه وأطاعه، لتعلم المتبرجة أن هناك من يدعو عليها باللعنة، لا بد أن تعلم ذلك أن هناك من يراها فيقول اللهم لعنها لجرأتها على أمر ربها وكسر حكمه. قالوا طب من أين أن نلعن المعين؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما ذكر فقال يا رسول الله إنما أنا بشر، أنا بشر، فأي المؤمنين شتمته ولعنته؟ نبينا يقول صلى الله عليه وسلم فأي المؤمنين شتمته ولعنته وجلدته فاجعلها اللهم له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. فالنبي لعن معينا، وفي لفظ للحديث قال شتمته ولعنته، ثم قال وليس هو محلا لها، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم معينا. فإذا اللعن المعين في الشرع مأذون به، وموجبات اللعن ثلاث، الكفر والفسق والبدعة، ومن معالم الفسق التبرج. وأما اللعن وهو لعن الكفر والفسق والبدعة وهو اللعن الذي حث عليه الشرع إنما هو عبادة. أما حديث النبي ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، ولا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، إنما جاءت على صيغة المبالغة، يلعن هنا ويلعن هنا ويلعن هنا ويلعن هناك، هذا منكر وحرام. أما أن ألعن من لعن الله ورسوله وأن ألعن من حث الله ورسوله، اعلم أنك إن قصدت الطاعة فأنت مأجور بإذن الله. وانظر ما أعظم مصاب بعض الناس لما يجلس في بيته فينظر إلى ابنته أو أخته أو أمه أو زوجه ويعلم أنها ملعونة بلعن الله ورسوله. اللهم لا تفترينا، اللهم أجرنا وأنت أرحم الرحيم. ما هو التبرج؟ ما هو التبرج؟ التبرج نفاق، نفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية. ما هي الودود؟ قالوا وهي حسنة التحبب. الولود يعلم هذا بظاهره، المواتية قالوا هي حسنة الطاعة والموافقة، المواسية قالوا هي حسنة المواساة. خير نسائكم من؟ الودود الولود، المواتية المواسية، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن اتقينا الله خير النساء التقيات، ثم قال: وشر نسائكم من هي يا رسول الله؟ قال: المتخيلات. وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات، هن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. وما قصة الغراب الأعصم؟ يقول عمارة بن خزيمة: كنا مع عبد الله بن عمرو بن العاص، قل المتبرجة من تعرفها متبرجة قل لها ماذا أورد الشرع فيها من نصوص. يقول: كنا مع عبد الله بن عمرو بن العاص في الحج أو العمرة، فقال لنا: كنا مع رسول الله في هذا الشعب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: انظروا هل ترون شيئا؟ انظروا هل ترون شيئا؟ قال: فقلنا: يا رسول الله، نرى الغربان وبينهم غراب أعصم، والغراب الأعصم هو الذي له جناحان أبيضان، وقيل رجلان بيضاوية، وقيل رجلان بيضاتان، وقيل منقار أحمر ورأس أحمر، وقيل جناح أحمر ومنقار أحمر، أي أنه غراب واحد يتميز عن سرب غربان. غراب واحد يتميز عن سرب غربان. قلنا: يا رسول الله، ما نرى إلا غربانا فيها غراب أعصم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى، وأصحابه قد رأوا امرأة لبست ثيابا جديدة وأخرجت يدها بس فقط، لا حول ولا قوة إلا بالله، أخرجت يدها فقط من الهودج وعلى يدها زينة فقط، أخرجت يدها من الهودج وعلى يدها زينة، فأبدت زينتها. فقال النبي لأصحابه: انظروا هل ترون شيئا؟ قالوا: يا رسول الله، ما نرى إلا غربانا فيها غراب أعصب. قال النبي: والذي نفسي بيده، لا يدخل الجنة منهن، أي من النساء، إلا ما كان مثل الغراب الأعصم في الغربان. يعني كم نسبة النساء اللي في الجنة؟ قليلة جدا، وإلا لما عوض الله الرجال بالحور العين؟ قليلة جدا. وقال النبي: اطلعت إلى النار فرأيت أكثر أهلها النساء. برجع بأكد إخواني، دعوكم من أهل الإعلام الذي يغلف للنساء الحرام فيقول افعلي، لا لا، النبي لما قال أكثر أهل النساء النار ما يقصد النبي من عام 1400 وجر، إنما يقصد النبي ما قبل ذلك. من أين جئت بهذا؟ هذا من أين جئت به؟ قال: أكثر أهل النساء النار، أكثر أهل النار النساء، هم نساء معينات من قبيلة معينة. من أين هذا؟ لا، أكثر أهل النار النساء منذ خليقة آدم إلى قيام الساعة. لابد أن تتقي الله النساء. ما هو التبرج؟ يأتيك مزيد بيان إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هو التبرج الذي نحذر منه وندعو بناتنا ونساءنا وأخواتنا إلى الحجاب؟ ما هو التبرج؟ التبرج هتك وفضيحة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة لنساء حمص: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر ما بينها وبين الله، هتكت الستر ما بينها وبين الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا تسأل عنهم، ثلاثة لا تسأل عنهم، فقد أغضى الله، أي غيب الله عذابهم لعظيمه. ومنهم امرأة تبرجت بعد سفر زوجها وقد كفاها مؤونة الدنيا. يعني المرأة أول كانت تنتظر غياب زوجها حتى تتبرج، فقال النبي لا تسأل عن عذابها. اليوم النساء ما تحتاج غياب الزوج حتى تتبرج، تتبرج وتعرض على بعض الرجال تبرجها، ويبدأ ينتقي لها ثيابها، ويبدأ يعينها على تعريها. أعوذ بالله من مثله، أعوذ بالله من مثله، ما هذا الرجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. التبرج دعوة جاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، ليس منا ضرب الخدود ولا شق الجيوب، ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. ومن دعوى الجاهلية التبرج. التبرج مصيبة على المرأة، مصيبة طامة. ما الذي ندعوها إليه؟ ندعوها أن تتستر وأن تتعفف، وأن لا تكون متعة إلا لمن أذن الله له، وأن تكون مصونة محمية كاللؤلؤة في صدفتها في قعر بحر لا يصل إليها إلا من قاس وعانى من الغوص، ثم يجعل الله بينهم من الحلال والأنس والمحبة والمودة والرحمة والألفة. ما الذي نريده؟ نريد منك أيتها الأخت أن تكوني مصونة محمية حما، ماذا نريد منك؟ والله لو كنا نريد شهواتنا لكنا كهؤلاء الذين يقولون الحجاب تلبس مورد وزهري وفسفوري واحمر واخضر، يفتون بهذا. قالوا البنطال، قال ما دام البنطال يستر ظهر البدن هذا ما هو تبرج. والتنوره، قال المهم ان تنزل التنوره عن كذا ولا ترتفع في كذا وتاتي بكذا. اعوذ بالله، اي دين هذا؟ اي دين؟ انما الذي نريده لها عفه، طاعه، حمايه، مصونه، غيره، ستر. اسال الله ان يستر اعراضنا، اسال الله ان يستر اعراضنا. هذه جولة في محاسن الحجاب ومثالب التبرج. فما هو الحجاب الشرعي الذي أمر الله به نساء المؤمنين والأنبياء والصالحين؟ ما هو الحجاب الشرعي الذي يجب أن تكون عليه نساؤنا وبناتنا؟ ما هو الحجاب الشرعي وحدوده وأوصافه وشروطه وضوابطه؟ هذا يأتي بيانه إن شاء الله في الجمعة المقبلة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم ردهن إليك ردا جميلا وعموم المسلمين، اللهم حجب نساءنا ونساء المسلمين، اللهم انشر العفاف والحجاب بينهم إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا. ربنا فرج هم المسلمين المستضعفين في سوريا والعراق وفلسطين وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم ملك البلاد اهدي قلبه واجعل فيه صلاح العباد والبلاد، والحمد لله رب العالمين.